ونحن ما قدمنا سلوكا بعد يرقى لمستوى هؤلاء. المهم الصعب بن جسامة قال له: يا عوف، نحن نشعر بكم، كيف؟ لا يكون عندنا هرة تلعب بها ابنتنا مستأنسة في البيت. فسافر أهلي بعد قضاء العدة إلى أهلي في اليمن، راحوا يزوروا أهلهم في اليمن، فخذوا العيال، الهرة قفزت فحشرت في مكان ماتت. فرجع أولادي من الرحلة وظنوا أن الجيران هربوا أو قتلوا هرتهم، هرة موجودة في المكان الفلاني. والأمر الثاني قالوا الأمر الثاني كان لي جار على يساري، أخذت منه 10 دنانير أو 3، حتى الرواية تقول 3 دنانير. ليلة الموت كنت نويت أخذها معي، أصلي الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعيدها لصاحبها، ولكن قبضت روحي. 3 دنانير موجودين تحت حجر في طاقة في البيت على يمين الباب. والأمر الثالث، الأمر الثالث، أنا عندي بنتي الصغيرة حرارتها مرتفعة وسوف تأتي عندنا في غروب شمس يوم غد. استيقظ عوف بن مالك، أخذ زوجته وذهب لزيارة أرملة جاره. كيف حالكم؟ بكت الزوجة، قالت: يا عوف، ما تزورنا أنت وزوجتك منذ أن مات صاحبك، أنت كنت يعني لا تفارق زوجي. المهم لحظة عتاب بين الصداقة الأخوة البريئة والجيران الطيبين. المهم قال لها: أين الهرة التي كنت أراها عندك؟ يبدو أن جيرانك. قال: لا، اسحبوا المكان الفلاني. وقعت القطة، الهرة، هيكل عظمي، بقايا هرة، سبحان الله. وبعدين قال لها: والله في على يمين الباب طاقة، افتحي الحجر دي 3 دنانير. فذهب بالدنانير الثلاثة إلى جاره، قال: الصعب بن جسامة كان أخذ منك 3 دنانير. قال: يا فلان، والله ما أخذها أمام أحد، إنما بيني وبينه. قال: أسكت، والله ما أخره في الحساب سنة إلا دنانيرك الثلاث. اللي عليه دين يسدده، اللي عليه مؤخر صداق يرجعه، اللي عنده مصيبة مع البنك يحلها. ليه؟ أنا ربما لا نلتقي الجمعة القادمة، مين يسد عنك؟ أقاربك منتظرين تموت عشان يرثوا منك مش يرثوا لك. الناس الآن تتنصر، إذا تركت مالا يطلع لك قريب ساكن في كولومبيا، وقريب من نيوزيلندا، وقريب من جوهانسبرغ، قل ده أنا ابن عم عم عم أبو جد خال زوجة أبوه، سبحان الله، يجيب صك بالنسب وبالدي إن إيه. لكن لو عالم أن عليك 100 درهم 100 دولار، ده تشابه أسماء، أنا مش من العائلة أصلا، أنا لا أعرف، ما رأيته من قبل، ابنك وأخوك عمك وخالك، سبحان الله. فالناس كما قال علي: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. فين البنت الصغيرة؟ قالت: والله في الفراش. قاعد يصبرها، قل لها: الأعمار بيد الله، الإنسان يصبر ويمد على الصغير. قلت له: أنت جاي تواسينا ولا تعزينا؟ المهم في اليوم الثاني قبل الغروب ماتت البنت ودفنها وقال: صدق الصعب بن جثامة فيما رأى. أحبتي في الله، أنت تتحول من مسلم إلى مؤمن، لكن لازم تتحقق فيه في الصفات وتستعد للقاء الله عز وجل. ولا تنسى إخوانك اللي عايشين الآن في العراء في الثلوج والسيول، والله لو نسيناهم لحظة وضحكنا إن ضحكتنا تلك في ميزان سيئاتنا. إذا ترقيت من الإيمان سوف تصل إلى الإحسان الذي إن شاء الله نتكلم عنه بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، ليست هذه شاشه منظمه اقرا منها، ولكن ما اقوله بينكم لانكم يعني تحبونني في الله وتتحملون هذا الكلام الجاف ومعي من سنوات، لكن اذا ذهبنا الى مكان اخر ومسجد اخر ومدينه اخرى سوف نقول كلاما اخر. لكن دائما كما نقول، اذا دخلت ورايت ولدك ولد جارك يعملون عملا مشينا، دخلوا سجاير مثلا، على من تغضب اولا؟ على ولد جارك ام على ولدك؟ على ولدك. وانتم ابنائي واحبتي واخوتي، يجب ان اذكركم بالله عز وجل، وتذكرونني: والمؤمن لاخيه كالمراه يرى بمرآته الصقيلة نفس أخيه، وصديقك من صدقك لما صدقت، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. بالله عليك ارجع اليوم للبيت وافتح سورة المؤمنون وشوف كم صفة للمؤمنين: قد أفلح المؤمنون، وانظر هذه الصفات هل تتحقق فيك أم أن أنت فيك ثلاث صفات وتحتاج كمان ثلاثة، تحتاج إن شاء الله كل أسبوع تزيد واحدة. يبقى بدل تلاوة القرآن تدبر القرآن. ليه؟ لماذا أقول هذا الكلام الخطير؟ لأن أنا وأنت سوف يحملوننا قريبا أم بعيدا، لا علاقة بكبر السن ولا بالمرض ولا بالحوادث، لا لا لا لا، ملك الموت ليس عنده إلا أمر من الله بس، سوف يقبض روحنا في الوقت الذي يريده هو سبحانه وتعالى. وأول أهلنا ويتركونه، لو نظرت أنت إلى ولدك وهو ينفض تراب القبر كي لا يلوث ثوبه أمام المعزين المهمين لبكيت حزنا وألما. الولد ابني ينفض ترابي أنا الذي أنا غذيته وأطعمته وسقيته وعلمته وزوجته وانفقت عليه، لم يتحمل بضع ذرات تراب من قبري، ثم يلبس ابنك نعله بعد ما يدفنك ويضرب نعله في الارض كي يترك بقيه ذراتك الموجوده، ويعود ليجلس مع اخوته ليرى ماذا ترك ابونا. لكن الصالحين من عباد الله المؤمنين اللي افلحوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، سبحان الله، دول اللي يبحثوا يقولون: ماذا قدم الدنيا واهلها واولادك وزوجتك واهلك؟ يقولوا: ماذا ترك؟ ترك ايه؟ كم بناية؟ كم قطعة ارض؟ كم الف؟ كم مليون؟ كم سيارة؟ ماذا ترك؟ الصالحون واهل الخير يقولوا: ماذا قدم؟ يعني علمت نفسه ما ايه؟ ما قدمت واخرت. لقدم هو قدم ايه؟ ولد صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية، مدرسة خير، مأوى لليتامى، خيمة للمتضررين. ما الذي صنع؟ بئرا يشرب منه الناس، نخلا يستظل فيه القوم، مكينة للكلى في مستشفى خيري. هذا هو الذي يبحث الصالحون والملائكة عنه. أول ما آخر من يتركك واخر سياره تترك المكان واخر قدم تترك مكان القبر، ياتيك الملكان ويبلسانك ويبدا الحساب، وكان رب العباد يناديك. هذه لحظه النداء، كان في نداء، ندائين، نداء لما نزلت من بطن امك: عبدي هذا عمرك امانه عندك، ودينك امانه عندك، فماذا سوف تصنع؟ والنداء الاخير عندما يتركنا اهلنا وحدنا ويغلق القبر ويضع علينا اللبن والرمل والتراب، وسبحان الله، ويغلق الباب وتسمع قرع نعاله وهم يغادرون، ورب العباد كانه يقول: عبدي على الاعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. يبقى انت عايز هذا الاسبوع وهذه الايام ترضي من؟ وتطأطئ رأسك لمن؟ وتطيع من؟ وتقدم ماذا عن ماذا؟ هنا تصل من درجة الاسلام لدرجة الايمان لدرجة الإحسان التي أزيدها توضيحا إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتبرخنا من بعده تبرخا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهمنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارضُ بنا فيما يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أمن إخواننا اللاجئين في كل مكان، أمن إخواننا في سوريا وفي العراق وفلسطين وفي السودان وفي الصومال وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اغفرنا في زمرة المؤمنين الموحدين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق الله خير. نكمل حديثا إن شاء الله مع الصلاة، وأعتذر منكم إن شاء الله الجمعة القادمة. وأقم الصلاة، قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تعلمون أنني أحبكم في الله، وأنا أثق أنكم يعني تبادلونني نفس المحبة، وأقول أن هذا من فضل الله عز وجل بستر الله عيوبي عنكم، وهذا من كرم الله، فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. هذا أمر. أمر الثاني، خطبة الجمعة العجيب فيها أنها هي الشاحن الأساسي لقلب العبد في بداية الأسبوع. المسلم يبدأ أسبوعه بصلاة الجمعة، يبدأ الأسبوع عنده بصلاة الجمعة، يأخذ من الشيخ